بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه لا إشكال في شمول الآية الشريفة على فرض تمامية الاستدلال بها لكل من الشبهات الوجودية والتحريمية، لأن الحكم الوجودي كالحكم التحريمي لو كان ثابتا في حق المكلف مع عدم وصوله لأوقع المكلف في الكلفة. والباري عز وجل، عليكم السلام، والباري عز وجل يقول: لا نوقع عبادنا بالكلفة بالنسبة لتكليف لم يصل إليها. وهذا أعم من الشبهة الوجودية ومن الشبهة التحريمية. وإنما الكلام في إمكان تعميم هذه الآية على الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وقد فرقنا في الدروس السابقة بين هاتين الشبهتين. منشأ توهم عدم التعميم أن الآية الشريفة عبرت بالإيتاء وأسندت الإيتاء إلى ذات الباري عز وجل، وما يؤتيه الباري عز وجل إنما هو بيان الحكم الكلي لا بيان الأحكام الجزئية والمصادق لذلك الحكم الكلي. فعلى هذا الأساس لو كنا نحن وهذه الآية الشريفة ولا يوجد عندنا دليل آخر لكانت البراءة المستنبطة من هذه الآية خاصة بالشبهات الحكمية ولا تجري الشبهات الموضوعية، إذ يكفي أن يقال إن الباري عز وجل قد أعلم المكلف بالحكم الكلي. مثلا: أعلم المكلف بحرمة كلي شرب الخمر، ولكن المكلف لم يعلم بأن هذا السائل خمر أم لا، فبالتالي يشك في الحكم الجزئي. هذا الحكم الجزئي لا يحتاج إلى إيتاء من الشارع، لأن ليس وظيفة الشارع بيان الأحكام الجزئية. فبما أنه صدق الإيتاء بالنسبة إلى الحكم الكلي فلا يصدق حينئذ لا يكلفه، لا يصدق أنه لا يوقع العبد في مشقة، بل يوقعه في مشقة بالنسبة للتكليف الذي بين فيه الحكم الكلي. فعلى هذا الأساس لا تقتضي هذه الآية الشريفة جريان البراءة إلا عند الشك في الأحكام الكلية، عند الشبهات الموضوعية، ولا تجري عند الشك في الشبهات الحكمية، ولا تجري عند الشك في الشبهات الموضوعية. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن دعوى اختصاص الآية بالشبهات الحكمية يرى أن منشأ التوهم منشأ توهم الاختصاص بالشبهة الحكمية هو أن الإيتاء المذكور في الآية إيتاء مستند إلى الباري عز وجل بما هو مولى، والباري بما هو مولى وظيفته بيان الأحكام الكلية لا رفع الاشتباه عن الموضوع الخارج. فتختص الآية حينئذ بالشبهات الحكمية، ولكننا لا نسلم أن الإيتاء الوارد في الآية الشريفة مسند إلى الباري بما هو مولى، بل أعم، إذ لو أسند الإيتاء إلى الباري من حيثية المولوية لمن سجم مع مورد الآية. لا تنسى مورد الآية ما هو؟ وهو المال. فإن إيتاء المال عبارة عن رزق المال، والرزق من أفعال الباري بما هو مولى أو بما هو خالق. بما هو خالق، حيثية المولوية تقتضي الحكم لا الرزق، فبناء على ذلك لا بد أن يكون الإيتاء مسند إلى الباري عز وجل من دون حيثية خاصة كي ينطبق على المورد. فإذا كان الأمر كذلك ففي الشبهات الحكمية يتحقق إيتاء المولى عز وجل، إيتاء الباري عز وجل بما هو خالق ومكون. يستطيع أن يبين لنا خصائص الأشياء حتى إذا علمناها حينئذ نقع في الكلفة، وإلا فلا نقع في الكلفة. فعلى هذا الأساس تكون البراءة المستفادة من هذه الآية أعم من الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذا هو كلام المصنف رحمة الله عليه. فالآية عامة. طبعا لا ينسى الإخوان أن المهم للأصول هو إثبات البراءة في الشبهات الحكمية لا البراءة في الشبهات الموضوعية. جريان البراءة في الشبهات الموضوعية كاد أن يكون اتفاقيا، فحتى لو فرضنا أن الآية لا تشمل الشبهة الموضوعية لما وقعنا عليكم السلام والسلام، لو وقعنا في أي ضرر، إن المسألة كما ذكرت اتفاقية وليست هي محل النزاع بين الأصول والأخبار، وإنما محل النزاع بين الأصول والأخبار في الشبهات الحكمية ماذا؟ التحريمية. قال رحمه الله: وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا. وجه هذا الترقي، ولماذا لم تأتي العبارة بهذه الطريقة، لا شك في شمولهما للشبهات الوجوبية والتحريمية وللشبهات الحكمية والموضوعية، ليدل على وجود فرق بين التوسعة الأولى والتوسعة الثانية. في التوسعة الأولى ما لا يوجد ما يوهم الاختصاص. ليه؟ لأن المفروض أن مفاد الآية لا نوقع المكلف والعبد في كلفة حكم، لم يصله، في كلفة حكم لم يصله، عم من أن يكون هذا الحكم وجوبي أو ماذا؟ تحريمي. نعم هي لا تشمل المستحبات والمكروهات. ليه؟ لا يوجد فيها كلفة، فالكلفة والمشقة كما هي موجودة في الوجوب موجودة في التحريم. إذن لا يوجد في التوسعة الأولى لا يوجد وجه لدعوى الاختصاص، بينما في التوسعة الثانية يوجد كما ذكرت وجه لدعوى الاختصاص. ما هو هذا الوجه؟ وهو أن المولى أسند إليه الإيتاء، وما من شأن المولى بيانه هو الأحكام الكلية للأحكام الجزئية، فحينئذ تختص الآية بأي شيء؟ تختص الآية بالشبهات الحكمية. لأجل ذلك ترقى، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، لأن الإيتاء هذا تعليل لأي شيء؟ تعليل للتوسعة الثانية لا للتوسعة الأولى. التوسعة الأولى لا تحتاج إلى تعليل لإطلاق الآية الشريفة، وإنما الذي يحتاج إلى تعليل هو الثاني، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، كي يقال أن وظيفة الشارع بيان الأحكام الكلية فتختص الآية بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء يرحمه الله، بمعنى الإيتاء التكويني. ليه؟ لأن لو خصصنا الإيتاء بالإيتاء التشريعي لماذا حصل؟ لحصل عدم انطباق على المورد، فإن إيتاء المال عبارة عن رزق المال، والرزق إيتاء تكويني لا تشريعي، بل بمعنى الإيتاء التكويني لأنه المناسب. الأفضل أن يقول بل بمعنى الأعم من الإيتاء التكويني، لأنه إذا خصصناه بالإيتاء التكويني خرجت الشبهات الحكمية وهي المهمة. فالظاهر هكذا المقصود، بل بمعنى الإيتاء التكويني لأنه المناسب للمال وللفعل، يعني هو تجي إنصافا أن الحلقات جهد جبار كتبه الشهيد الصدر، يعني كما تلاحظ في تاريخ الابتداء وتاريخ الانتهاء لا تتجاوز 3 أشهر. لأن يعني أنا مجرب هذه المسألة، تكتب كتاب أو تكتب مقالة و لو راجعتها في كل شهر طبقة تجد فيها أخطاء ومشاكل تصحح. فلا أتصور أن الشهيد الصدر الذي كتب الحلقات في هذه الفترة القليلة جدا أنه كان عنده مجال لتكرار المطالعة وللتصحيح. إذا في بعض الأحيان قد تجد مثل هذه العبارات الساقطة أو نحو ذلك. وهذا البحث الأول في دائرة شمول الآية الشريفة. البحث الثاني في دائرة الشمول سوف يأتي إن شاء الله في محله بحث عن أن جريان الأصول المؤمنة هل هي مشروطة بالفحص أم لا؟ يعني الآن بمجرد ما يطرأ على ذهن شبهة من الشبهات، اخترعوا الآن مادة جديدة، حصل بحث جديد وهو الاستنساخ، فأشك حرام أو حلال، قلت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهل تجري الأصول المؤمنة مطلقا، أو أن جريان الأصول المؤمنة مشروط الفحص؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يمكن أن يستدل به على الشبهة، حينئذ تصل النوبة إلى إجراء الأصول المؤمنة. اتفق الأصوليون على أن البراءة التي هي من الأصول المؤمنة لا تجري إلا بعد الفحص ولا تجري قبل الفحص. فبالنسبة لهذه الآية الشريفة التي هي إحدى الأدلة على البراءة، هل تدل على جريان البراءة مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص كي يحتاج الأصولي بعد ذلك على أن يبحث عن مخصص لهذه الآية بالفحص فقوله صلى الله عليه وآله هل لا تعلمت، أو لا هذه القاعدة هذه الآية على مبنى الأصول مختصة بماذا؟ بالفحص، فلا يحتاج إلى البحث عن مخصص لها، هي من أول الأمر مختصة ماذا؟ بالفحص. إذن واضح ما هو هذا البحث؟ إذن هذه الآية هل تدل على عموم جريان البراءة فحص أم لم يفحص، أو أنها من أول الأمر مختصة بالفحص؟ والثمرة أين تظهر؟ إذا قلنا بدلالتها على التعميم نحتاج بعد ذلك إلى مخصص، أما إذا قلنا لا تدل على هذا العموم لا نحتاج لنبحث عن مخصص. يرى المصنف أن الآية الشريفة ظاهرة ابتداء بالفحص، مخصصة ابتداء بالفحص، والسبب في ذلك أن مفاد الآية بعد البحث المتقدم ماذا كان؟ لا نوقع العبادة في كلفة تكليف لم نؤته لم نوصله، ظاهر الرواية عرفا بأن الإيصال يتحقق بالإيصال إلى مضامنه لا أنه لكل مكلف نأتي ونقول له التفت هنا يوجد تكليف، لا، الإيصال بإيصاله إلى مضامنه كما هو الحال الآن في كل سلطة تشريعية، لا تأتي السلطة التشريعية وتوصل القانون إلى كل فرد فرد، بل تعلن عنه في الجريدة الرسمية لهذه السلطة التشريعية، وبعد ذلك لا يستطيع المواطن أن يقول أنا لم يصلني هذا القانون أعلن عنه. فالإيصال عبارة عن إيصال التكليف لإيتاء عبارة عن إيصال التكليف إلى مضامنه، والجريدة الرسمية للقانون الإلهي أي القرآن الكريم السنة الشريفة. فحينئذ إذا يوجد آية في مورد هذه الشبهة أو رواية في مورد هذه الشبهة يصدق الإيتاء، وإن لم يطلع المكلف على هذه الآية أو هذه الرواية، فالإيتاء إيصال التكليف إلى مضام تلقيه من قبل المكلف وليس عبارة عن الإيصال الفعلي لكل فرد فرد من أفراد المكلفين، فبناء على ذلك لا يغني عدم العلم عن الفحص، بل لا بد من الفحص، فإذا لم تعلم بعد الفحص حينئذ يصدق أن المكلف أن الباري عز وجل لم يوصل التكليف. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول كما أن الظاهرة عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول، أي مرتبة، وهي الوصول إلى مضام العثور بالفحص، لا أن الإيتاء لا يتحقق إلا بالإيصال إلى كل فرد من أفراد المكلفين. فإذا وصل القانون وكان في مضان اطلاع المكلف، لكن المكلف لم يظهر، لم يخرج من بيته ولا يريد أن يقرأ، فيصدق عليه أنه آتاه التكليف. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الآية على البراء. وكان المتحصل أنها تدل أو لا تدل، تدل على البراء. هذا إشكال للميرزا النائيني رحمة الله عليه، إن هذه الآية لا تدل على البراءة. ليه؟ لأنها ناظرة إلى قبل البعثة، قبل بعثة الرسل، فالإيتاء بمعنى إرسال الرسل، فقبل بعثة الرسل المولى لا يوقع في كلفة تكليف. ملتفت جيدا؟ هذا ادعى الميرزا النائيني، وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا بعد بعثة الأنبياء وتكلم الأنبياء، ولكن الخطابات التي تكلم بها الأنبياء لظلم الظالمين لم تصل إليه. فيصدق حينئذ أن الله آتى التكليف فلا تشمل ما نحن فيه. هذا إشكال ذكره الميرزا النائيني، وسوف يذكر نفس هذا الإشكال المصنف في الآية الآتية. وباعتقادي هذا الإشكال لا يرد لا على هذه الآية ولا على الآية الآتية، لكنه خارج عن محل البحث. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قيل عن هذه الآية إنها أوضح الآيات دلالة على البراءة، وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على إثبات مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن بعث الرسول في هذه الآية الشريفة لا خصوصية له، بل بعث الرسول كناية عن إيصال تكليف إلى الناس. فكأن الآية تقول: وما كنا معذبين حتى نبين، يعني قبل البيان ماذا؟ لا نعاقب. لكي يتم الاستدلال بهذه الآية لا بد أن يلغى فيها خصوصية بعث الرسول، إذ لو حافظنا على خصوصية بعث الرسول لكان معنى الآية أن قبل بعثة الأنبياء لا نعذب. فالباري عز وجل لا يعذب قبل بعثة الأنبياء، هذا خارج عن محل كلام، هذا نفي العذاب قبل الشريعة، ونحن نريد أن ننفي العذاب متى؟ بعد الشريعة، فتكون الآية أجنبية عن محل الكلام. فإذا المقدمة الأولى الاستدلال بهذه الآية توقف على ماذا؟ على إلغاء خصوصية بعث الرسول. المقدمة الثانية أن هذه الآية الشريفة لا بد أن يثبت أنها تنفي الاستحقاق لا الفعلية، طارة نلتفت إلى هذا الاصطلاح، طارة العبد يكون مستحقا للعذاب ولكن الباري لا يعاقبه تفضلا وامتنانا، وأخرى يعاقبه. ففي كل مورد صدر العقاب فعلا من الباري يكشف ذلك على أن العبد يستحق هذا العذاب لاعتقادنا بعدالة الباري عز وجل. لا يعقل أن يعاقب بالفعل والعبد ماذا؟ لا يستحق. ولكن لا عكس، ليس كل من انتفى العذاب انتفى الاستحقاق، ففي مورد الشفاعة ينتفي العذاب الفعلي لكن لا ينتفي الاستحقاق، لو عاقبه المولى لما كان ظالما. في مورد اللطف والعفو والامتنان انتفى العذاب الفعلي لكن لم ينتفي الاستحقاق. فيما نحن فيه مدعى الأصول ما هو؟ مدعى الأصول أن الذي لم يصله التكليف لا يستحق العذاب، لأنه يستحق العذاب والمولى لا يعذبه، فمدعى الأصول نفي الاستحقاق. فلكي يتم الاستدلال بهذه الآية الشريفة لا بد أن تكون الآية ناظرة إلى نفي الاستحقاق، أما إذا كانت ناظرة إلى نفي الفعلية لا يتم الاستدلال بالآية الشريفة. هذه المقدمة الثانية التي نحتاج إليها. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها هو أن تكون الآية غير مختصة بالأمم السابقة، إذ لو كانت مختصة بالأمم السابقة تكون أجنبية عما نحن فيه، لأن مدعى الأصول ما هو؟ مدعى الأصول أن في أمتنا في عصرنا إذا شككنا في تكليف فنجري ماذا؟ البراءة. لا أنه في الأمم السابقة إذا شكوا في تكليف يجرون الله، هذا لا يفعل. الأصول يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى البراءة ليفتي لأمتنا لا ليفتي للأمم السابقة. فعلى هذا الأساس لو كانت هذه الآية الشريفة مختصة بالأمم السابقة لكانت أجنبية عما نحن. إذن من أراد أن يستدل بهذه الآية الشريفة عليه أن يثبت هذه المقدمات الثلاث. صار واضح البحث؟ أما المقدمة الأولى فأرسلها المصنف إرسال المسلمات، وإنما صب البحث على ماذا؟ على المقدمة الثانية والثالثة. وكيفما كان فقد أثبتها الشيخ الأعظم بأن العرف يفهم أن ذكر بعث الرسول كناية عن البيان ولا خصوصية له، ونظر لذلك بتنظير حاصله لو قال القائل لن أبرح هذا المكان حتى يؤذن المؤذن. العرف لا يفهم لأذان المؤذن خصوصية، إنما يجعله كناية عن ماذا؟ عن دخول الوقت. كذلك قول الباري عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا خصوصية لبعث الرسل، الخصوصية لأي شيء؟ للبيان. فبناء على ذلك ثبتت المقدمة ماذا؟ الأولى. صار واضحا؟ أما المقدمة الثانية، ما هي المقدمة الثانية؟ أن الآية تنفي استحقاق، إذ لو كانت لنفي الفعلية ماذا؟ فلا تدل على مدعى الأصول. وقد واحد يتوهم أنه لا يهمنا، المهم أن تنفي العذاب، ولأن نفت الفعلية أو نفت الاستحقاق لا يظهر ثمرة، المهم أني أنا عندما أشرب التوتون لا أعذب، لا أعذب لكوني لا أستحق، أو لا أعذب لأن الباري لا يريد أن يعذبني، المهم لا أعذب. نحن نريد أن نأكل العنب أو نقتل الناقور، نريد أن نأكل العنب. الآن أكل العنب من هذا المكان دخلنا أكلنا العنب أو من ذاك المكان، جيدة. هذا هو المهم. نحن الذي يهمنا ماذا؟ الذي يهمنا أن نقول أنه عندما نقتحم الشبهة لا عذاب، وهذه الآية ماذا؟ تثبته، سواء كان لا عذاب لعدم الاستحقاق أو لا عذاب لأن الباري لا يريد أن يعذب. فليش تبحثون في هذه المقدمة؟ قد واحد يتوهم هذا التوهم. أقول فرق بينهما يوجد ثمرة تظهر في هذا الخلاف. الآن أنا لو شربت السفن إن كان عدم العذاب لعدم الاستحقاق، فإن كنت عادلا أبقى على عدالتي أو تزول عدالتي؟ إن شربت السفن وكان عدم العذاب لعدم الاستحقاق أبقى عادلا، أما إذا كان عدم العذاب لعدم الفعلية أما أنا أستحق أتحول من العدالة إلى الفسق. إذن بينهما تظهر ثمر، بينهما تظهر ثمر. ومضافا إلى ذلك أن هذا ليس مدعى الأصولي، مدعى الأصولي أنه لا يستحق، ومدعى الأخبار أنه يستحق. أما العذاب الفعلي وعدم العذاب الفعلي هذا من أفعال الباري عز وجل، ونحن لا نبحث، لا نريد أن نجتهد لنقنن قوانين لأفعال الباري عز وجل. العذاب الفعلي فعل من أفعال الباري، قد يعاقبنا وقد يعفو عنا، هذا بحث آخر لا نريد أن نبحث عنه هنا. إذن هناك فرق بين نفي العذاب ونفي الاستحقاق، فلا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا كانت لنفي الاستحقاق. جماعة قالوا أن هذه الآية تنفي الفعلية فلا يتم الاستدلال بها، ومنشأ كونها لنفي الفعلية التعبير بصيغة ماذا؟ ومنشأ كونها لنفي الفعلية التعبير بصيغة الماضي، فيكون معنى الآية في الزمن الماضي لم نعاقب. لا تنظر الكتاب، عارف ماذا يوجد في الكتاب، لا تقول لي هذه للمقدمة الثالثة، هذه بالأصل للمقدمة الثانية. فإذا في الآية الشريفة ماذا يوجد عندنا؟ عندنا حرف نفي. مدخول حرف النفي ما هو؟ كان. ومدخول كان ما هو؟ العذاب. فحينئذ تدل الآية على انتفاء العذاب في الزمن الماضي. انتفاء العذاب في أي زمن؟ في الزمن الماضي. وهذا معناه أن الذي انتفى ما هو؟ الذي انتفى في الزمن الماضي هو العذاب الفعلي. لو كان يريد أن ينفي الاستحقاق لكان ينبغي أن يكون مدخول النفي هو نفس الاستحقاق للعذاب في الزمن الماضي. نلتفت جيدا. فإذا ظاهر الآية الشريفة أن المنتفي وذات العذاب فظاهر الآية هو انتفاء العذاب الفعلي. فحينئذ لم تتم المقدمة الثانية فلا يصح الاستدلال. صار واضحا؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجواب الأصل فيه الآخند رحمة الله عليه في حاشيته على الرسائل، لا في الكفاية، في حاشيته على الرسائل، وتبعه عليه المحقق العراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليه. حاصلها أن صيغة ما كنا مجرد عن الدلالة على الزمان، وإنما صيغة ما كنا في القرآن الكريم تستعمل بمعنى لا يليق بنا. لا فرق في التعبير العرفي بين قولك ما خنت صديقي وبين قولك ما كنت لأخونه. فإن ما خنته ظاهر في نفي فعلي، بينما ما كنت لأخونه يعني لا يليق بي، ليس من شأني أن أخون الصديق. في الباري عز وجل الأمر كذلك. هذه الصيغة وردت في آيات كثيرة، وما كنا ظالمين، لا أنه في الزمن الماضي لم نظلم بالفعل. شوف علاقة الزمن الماضي بالفعلية. في الزمن الماضي لم نظلم بالفعل، لا، هذه الصيغة جردت عن الدلالة على الزمن. وما كنا ظالمين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه الصيغة تنفي اللياقة والشأنية، ولو كان العبد مستحقا للعذاب فإن عذاب تعذيبه يكون لائقا بشأنه تعالى. فلما نفى اللياقة انتفى ماذا؟ الاستحقاق، لأنه لو كان العبد يستحق للاقى بالباري أن يعذبه. فلما نفى اللياقة اكتشفنا أنه لا يستحق. فمعنى الآية ليس من شأننا ولا يليق بجنابنا أن نعذبه، فحتى لو كانت تدل على الزمن الماضي وكان مدخولها هو نفس العذاب للاستحقاق، مع ذلك الآية تدل على نفي الاستحقاق فثبتت المقدمة الثانية. صار واضح؟ أما المقدمة الثالثة، ماذا كانت المقدمة الثالثة؟ أن الآية غير مختصة. الآن سلمنا يا أخي أن الآية تنفي الاستحقاق، لكن لعلها تنفي الاستحقاق عن الأمم السابقة، وهذا لا ينفعنا. طبعا منشأ توهم أنها تنفي الاستحقاق عن الأمم السابقة ما هو؟ هو الفعل الماضي. فالجواب هو الجواب، لا نحتاج إلى جواب آخر. مضافا إلى ذلك أن منشأ توهم، منشأ الآخر لتوهم أن الآية ناظرة إلى الأمم السابقة، أن الآية تريد أن تنفي العذاب الدنيوي للعذاب الأخرى، فهذا في الحقيقة هي المقدمة الأصلية، أن الآية إذا كانت لنفي العذاب الدنيوي لا تدل على المدعى، تكون مختصة بالأمم السابقة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وآله أمة مرسومة رفع عنها العذاب الدنيا، كان العذاب الدنيوي ينزل على الأمم السابقة، والباري في الأمم السابقة لم يكن ليعذبهم العذاب الدنيوي إلا بعد بعثة الرسول. فإذا الآية تنفي أي عذاب؟ العذاب الدنيوي عن الأمم السابقة. كل من سأل الآية تنفي العذاب الدنيوي وما هو؟ تعبير بالفعل الماضي، إن هو الذي انتفى عن الأمم السابقة العذاب الدنيوي. نقول بعد معرفة أن المقصود مما كنا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سياق الآية، الآية واردة في سياق ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الآية قانون عام لا اختصاص له بالدنيا حتى تكون نافية للعذاب الدنيوي. فحينئذ في مقتضى ثبوت هذه المقدمات الثلاث ثبت الاستدلال بهذه الآية الشريفة. بل صحيح بعضهم استدل بالعكس، بل خصوصا أن بعد هذه الآية، لا بعد هذه وما كنا معذبين، شنو ماذا يقول من القرآن الكريم؟ لا غير هذا. وما وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذه مباشرة بعد قوله وما كنا معذبين، يعني هذا السياق استدل به على كلا الدعويين. جماعة قالوا أن يوجد في الآية ما يدل على أنها ناظرة إلى العذاب الأخرى، وهي قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وجماعة قالوا أن الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي أيضا بقرينة السياق، لأن بعد هذه الآية الكلام عن ماذا؟ عن الإهلاك وكم أهلكنا بعد، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده. وكذلك مثلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وهذه ظاهرة في أنه في الدنيا. ليش؟ لأنه بعد ذلك يقول ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذا المهم هذا السياق لا نستطيع أن نعتمد عليه للتعيين، بل أقرب أن يكون ناظر إلى العذاب في الدنيا، وخصوصا أن هذا التعبير يوجد نفس هذا التعبير في القرآن الكريم، ولكن في سياق ماذا؟ نفي العذاب في الدنيا. كيفما كان وين صرنا؟ ومنها قوله سبحانه وتعالى، فتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة الرسول على المثال للبيان. هذه كانت المقدمة الأولى. وقد يعترض على ذلك طارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاقه، وهذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، إذ لعله من باب العفو والامتنان. هذا الإشكال، يعني هذه كانت المقدمة الثانية. وأخرى بأنها ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا لأي أمم؟ للأمم السابقة، وهذا غير محل البحث. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية إنما هو الطريقة العامة للشارع الذي لا يناسبه غيرها، لا يناسبه غيرها كما يظهر، لا يناسبه عفوا غيرها كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا، وهذا معناه عدم الاستحقاق. واضح هذا الجواب صار. ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النقطة مشتركة. أي نقطة مشتركة؟ أن الآية أن تقول ليس من شأنه، ليس من شأنه يعني لا يليق به، ما لا يليق به بالنسبة إلى الأمم السابقة لا يليق به بالنسبة لأمتنا. مضافا طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه دفع هذا الإشكال، لأنه سلمنا أن الآية ناظرة إلى أي شيء؟ ناظرة إلى العذاب الدنيوي، نفي العذاب الدنيوي عن الأمم السابقة، لكن من باب الأولوية القطعية نعممها على العذاب الأخرى، لأن العذاب الأخرى إذا الباري لا يعذب العذاب الدنيوي قبل بعث الرسول، فمن باب أولى لا يعذب العذاب الأخروي قبل بعث الرسول. ليه؟ لأن العذاب الأخروي أشد، فإذا الأخف لا يفعله قبل بعث الرسول فمن باب أولى الأشد لا يفعله. والمصنف كيف؟ لا ينفي هنا، لا يثبت. لو كان يثبت كلامك صحيح، إثبات الأخف لا يدل على إثبات الأشد، هنا ينفي الباري العذاب الأخرى. العذاب الأخروي أشد أو أخف؟ العذاب الأخروي أشد، العذاب الدنيوي أخف. فإذا نفى الأخف عنه فهو ينفي الأعم من باب أولى. والمصنف يوافق السيد الخوي على هذا في غير هذا الكتاب، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا ولا منشأ. يعني ما أدري هذا أنه في الدنيا تزر وازرة وزر أخرى عند الباري عز وجل، ولا منشأ لدعوى النظر المذكور إلا ورود التعبير بصيغة ماضي في قولنا وما كنا، وهذا بنقطة إفادة الشأنية والمناسبة واللياقة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة، ولكن يرد يأتي.